هذه فائدة تتعلق بسماع الشعبي من أم سلمة كما تقدم معنا في درس الظهر. سؤالات أبي عبيد الأجري للإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني. قال رحمه الله: سمعت أبا داود قال الشعبي سمع من أم سلمة. فعلى هذا حديث الدعاء دعاء الخروج من البيت ثابت، وهو مبني على سماع الشعبي من أم سلمة، وقد ثبت سماعه. وأم سلمة ماتت آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل صفية آخرهن، أي ماتت آخرهن، وقيل صفية ماتت آخرهن، آخرهن ستكون، وقيل صفية ماتت آخرهن، ظرف. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: المجلد السابع 87 و400. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين: بسم الله توكلت على الله، كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل، إلى آخر الحديث. في رواية: أن أزل أو أزل أو أزل، إلى آخره، كأنه أو أزل غيري، أم أزل لأنه ضبط هنا، أو أزل أي غيري، أزل أنا وأزل غيري. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا، ثم أكثر الرواية عنهما جميعا كذا قال. وتعقبه الحافظ في نتائج الأفكار فقال عقبه: وقد خالف ذلك في علوم الحديث له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة. قلت: هكذا قال الحاكم في العلوم، ولكن مما لا ريب فيه أن إثبات الحاكم مقدم على نفيه، ولا سيما أن ما نفاه خاص بعائشة، وحديثه هنا عن أم سلمة، وقد تأخرت وفاتها عن وفاة عائشة 5 سنوات، فقد توفيت أم سلمة سنة 62 على الأصح، وولد الشعبي في حدود سنة 20، فقد عاصرها وأدرك عمرا طيبا من حياتها. وقول الحافظ عقب ما تقدم وقال المديني كتاب العلل: لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وعلى هذا في الحديث منقطع، أظنه قائما على اشتراط ثبوت اللقاء الذي يقول به البخاري في صحيحه في ثبوت الاتصال، ولعله تلقى ذلك من شيخه ابن المديني، والجمهور يكتفون بثبوت المعاصرة، وهذا متحقق هنا كما تقدم. يضاف إلى ذلك ما جاء في ترجمة الشعبي أنه سمع من 48 من الصحابة، وهو أكبر من أبي إسحاق بسنتين، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا. حاصل الألباني يؤيد القول بالسماع، والمثبت مقدم على النافي، وأثبت السماع الحاكم، وكذا أبو داود كما سؤالات الأجري. فعندنا إمامان أثبتا السماع، الحاكم وأبو داود. وأما ما في علوم الحديث الحاكم فليس بما يعارض ما تقدم، أي إلا في أمر عائشة، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة، وهو كذلك، ولم ينفي سماع الشعبي من أم سلمة، وقد أثبته، قد أثبت فيما تقدم من المستدرك، ويكون حصل له الوهم في سماع عائشة، فعائشة لم يسمع منها، وإنما سمع من أم سلمة، وهي كانت آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة على خلاف فيها وصفية. فالحديث ثابت، لأن مدار الصحة والضعف على السماع، من قال لم يسمع منقطع، من قال سمع متصل. بقي مجاهد عن أم سلمة فالترمذي كما تقدم معكم يقول مرسل أي منقطع، منقطع مجاهد عن أم سلمة مرسل منقطع. عندما نسأل حكم الصلاة على النبي عقب الشهد الأخير، ها فضل. نعم، ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول أنه سنة ومستحب، أن هذا سنة ومستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول من؟ جماهير أهل العلم، أحسنت. والثاني يا عبيد أنه فرض، أحسنت. وهذا قول من؟ الشافعي ورواية عن أحمد، أحسنت. والثالث أن الصلاة واجبة، والدليل على الوجوب حديث فضالة، وهكذا الآية مع حديث الباب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مع حديث الباب يدل على ذلك. يا رسول الله أمرنا الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، وزاد ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا، فالله أمرنا كيف نصلي عليك، فهذا أمر، أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التقييد في صلاتنا، والصلاة عليه واجبة داخل الصلاة وخارج الصلاة. ويسقط الوجوب بالمرة الواحدة عند ذكره، إذا ذكر صلي عليه يكفي. والتكرار أفضل، كلما ذكر صلى عليه، عليه الصلاة والسلام، إن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فكيف الذي يصلي عشرا سيصلي الله سبحانه وتعالى أكثر. فهذا إن شاء الله هو القول الصواب، أن الصلاة على رسول الله واجبة لحديث فضالة، وهكذا أيضا حديث أبي مسعود في الباب. طيب، ومن مسائل الحديث أيضا حكم الصلاة في التشهد الأول على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت معنا مسألة الصلاة في التشهد الثاني وأنها واجبة على صح الأقوال. بقي التشهد الأول، هل يجب فيه الصلاة أم تستحب؟ ذهب أو لا تشرع؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم استحبابها ويقتصر على التشهد فقط، ذهب أكثر العلماء إلى عدم استحبابها ويقتصر في التشهد الأول، ويقتصر على التشهد فقط، ويقتصر على التشهد فقط. استدلوا بحديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. استدلوا بحديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. ما هو الرضف؟ الحجارة المحماة الذي يكون على شيء حار، لا شك أنه يعجل، يقوم عليه سريعا، ما يستمر عن قعود. وقال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، قال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أي على نفسه، وعلى آله في التشهد الأول. ومن استحب ذلك، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. كل الأدلة التي جاءت فيها الصلاة والإطلاقات تحمل على التشهد الأخير للأول، هكذا يقول الإمام رحمه الله. هذا القول الأول، وعمدتهم حديث ابن مسعود وبعض الحديث أيضا الأخرى التي فيها في ظاهرها الاقتصار على الدعاء أو على التشهد من غير تعرض للصلاة في التشهد الأول. وهكذا هذا النقل لهذا الإمام لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول. ومن استحب إنما كانت عمدته تلك العمومات والإطلاقات التي صح تبيينها أو تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. القول الثاني وهو قول الشافعي في الجديد أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لقولهم حديث الباب: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وفيه إطلاق كما ترى وما فيه تشهد أخير، فكيف نسلم فكيف نصلي عليك. وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وهذا القول أي الذي في الجديد هو الصحيح عند الشافعية كما صرح به النووي في المجموع الثالث 460، وهو اختياره أي النووي. وهو اختياره رحمه الله، فإنه قال: والصحيح أنه تسن، وهو اختياره رحمه الله، فإنه قال: والصحيح أنه تسن، وهو نص الشافعي في الأم والإملاء. والصحيح أنها تسن، وهو نص الشافعي في الأم والإملاء، وهو اختيار ابن حزم، انتهى كلام النووي. وهو اختيار ابن حزم قال في المحلة تحت المسألة 458، وهو اختيار ابن حزم قال تحت هذه المسألة برقم 458: ويستحب إذا أكمل التشهد في كلتي الجلستين، ويستحب إذا أكمل التشهد في كلتي الجلستين أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إلى آخره. وممن اختار ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله، وممن اختار ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله قال رحمه الله: وسن ذلك لأمته، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام، حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام، فقد قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم، كيف نسلم عليك، أو كيف نصلي، كيف نسلم، أو علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك أي في التشهد فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك أي في التشهد فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث فلم يخص تشهد دون تشهد، فلم يخص يخص تشهدا دون تشهد، أو فلم يخص يخص هكذا لأنهم هم الذين يقول، فلم يخص تشهد دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا. وقد جاءت أحاديث، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا تخصيص، وليس فيها أيضا تخصيص المشار إليه. بل هي عامة تشمل كل تشهد، وليس للمانعين أي دليل يصح أن يحتج به، وليس للمانعين مخالفين، وليس للمانعين مخالفين أي دليل يصح أن يحتج به. نقاط كلام محذوف. ورد على ابن القيم فيما ذكر، ورد على ابن القيم فيما ذكر وعلى استدلالهم بحديث ابن مسعود، فقال رحمه الله: ورد على ابن القيم فيما ذكر وعلى استدلالهم بحديث مسعود فقال رحمه الله: ولا دليل تقوم به الحجة، ولا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات، ولا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول. أو التشهد الثاني المشار إليها بالتشهد الثاني فهي على عمومها، ولا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الثاني فهي على عمومها. وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور، وهو غير صحيح الإسناد، وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكر الترمذي، فقال حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه تقدم. ثم وقفت على ما ينفي مطلقا قول ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول. أي على نفسه وعلى آله في التشهد الأول، وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته بالليل، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله، فيما شاء أن يبعثه من الليل. الحديث معلوم، فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيدعو ربه ويصلي على نبيه، هذا شاهدنا، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، هذا التشهد أول، ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يصلي 9، وهذه كيفية من كيفية صلاة الليل، ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. أخرجه أبو عوان الحديث. ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الأول، كما صلى في التشهد الأخير، وهذه فائدة عزيزة فاستفدها، وعض عليها بالنواجد، ولا يقال إن هذا في صلاة الليل، لأنه بعضهم ربما يعترض ويقول هذا في صلاة الليل، نحن نتكلم عن فريضة وأنتم تستدلون بحديث في صلاة الليل، ولا يقال إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول الأصل، أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها، دون تفريق، بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى التفريق، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. انتهى كلامه رحمه الله، وهو إمام محقق مدقق يناطح الأئمة، إمام مجدد رحمه الله، هذا كله يدل على علم. انتهى كلامه. ومما يستدل به في الباب، أي على أنها تستحب الصلاة على النبي، حديث ابن مسعود، إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، إلى أن قال وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدعو الله عز وجل. فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين، فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين، والدعاء إنما يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معكم، عجل هذا فعلمه كيف يصنع إذا جلس يتشهد، أنه يثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. فقال عجل هذا وبين له أنك لا تدعو قبل الصلاة. وفي هذا الحديث ثم ليتخير أحدكم من الدعاء عجبه، فهو صريع في الدعاء في كل ركعتين، والدعاء لا يكون إلا بعد الصلاة في التشهد، لا يكون إلا بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين، والدعاء إنما يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألتنا، وهي مسألة الصلاة على النبي في التشهد الأول، هل تشرع أو لا تشرع؟ أكثر أهل العلم يرون بعدم مشروعية، وأنه لا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وعمدتهم حديث ابن مسعود. وحديث ابن مسعود كما تعلمون لم يثبت للانقطاع الذي فيه بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. وأما نقل ابن القيم رحمه الله أنه لا يعلم، فقد رد عليه الألباني رحمة الله تعالى عليه. فعلى هذا لا بأس أن يصلي الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأول أحيانا، لا بأس أن يصلي، وهذا مستحب، أنه إذا صلى لا ينكر عليه، هذا مستحب. والواجب عندهم إنما هو في التشهد الثاني والأخير، وأنه واجب. وأنا لا أعلم الآن من يقول بالوجوب، يعني ينص على أن التشهد الأول أيضا يجب فيه. فقول الألباني ومن تقدم الشافعي وغير الشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية، ما هو بعيد عن الصواب. فعلى هذا إذا صلى الشخص أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد أن يدعو ويتخير من الدعاء أعجبه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به ولا ينكر عليه. والأصل هو الاختصار في الأول، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه مع هذه الأحاديث الأخرى التي فيها كلام، التي فيها كلام، وليس ببعيد أنها تحسن، ليس ببعيد. هذا الموقوف على الصديق صحيح ثابت، وهذا الذي جاء عن أبي عبيدة عن أبيه منقطع، وجاء عن ابن إسحاق بسند صحيح وفيه التصريح بالتحديث، ولكن الشيخ الألباني يقول فيه مخالفة. فليس ببعيد أنه يعتمد عليها فيما ذكر، أن الأصل في التشهد الأول الاقتصار على التشهد دون زيادة، ويدعو قليلا ويقوم، يدعو ويقوم. والأصل في الثاني الصلاة على النبي والدعاء، ويقدم في الدعاء الكلمات الأربع التي يستعيد بها من الأمور التي تقدمت، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ثم يتخير من الدعاء ما شاء بعد تقديم الاستعاذة من الأربع في التشهد الثاني. وأما الاستعاذة من الأربع فلا يؤتى بها في التشهد الأول أبدا، لا يؤتى بها، للنص الذي سيأتي إن شاء الله بيانه في محله، أنها خاصة بالتشهد الأخير الاستعاذة من الأربع. وأما الدعاء العام ففي الأول وفي الثاني على ما تقدم من الصحيح. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تشرع في الأول، والأكثر هو الاقتصار على التشهد مع ذكر شيء من الدعاء، هذا الأصل. فإن أتى بها في التشهد الأول فحديث عائشة يدل على المقصود إن شاء الله، وإن لم يكن نصا في الفريضة فإنه جاء في النافلة، والأصل ما شرع في النافلة يشرع في الفريضة، وما شرع في الفريضة يشرع في النافلة، إلا بدليل يبين ويدل على خصوصية إحدى الصلاتين بهذا الأمر. وإن الأصل أنه ما شرع في صلاة يشرع في الأخرى، والذي يقول لا هذا مشروع في النافلة ولا يشرع في الفريضة يحتاج أن يبين لنا بدليل يخص على أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في النافلة، يعني في التشهد الأول من النافلة، قصي من الفريضة لا تشرع في التشهد الأول من الفريضة، هذا يحتاج إلى دليل. حديث عائشة نص في النافلة، ولا بأس أن يسحب هذا النص الذي في النافلة إلى الفريضة، للأصل المعلوم عند أهل العلم أن ما شرع في صلاة يشرع في الأخرى إلا بدليل. هذا الذي يظهر، الله أعلم، ما حقق هذا الإمام ليس ببعيد، شيخ الإسلام الألباني في زمنه يعتبر شيخ الإسلام، مشايخ الإسلام في زمنهم رحمهم الله، وهذا العلوم التي نستفيدها تدل على علم غزير عنده. إن شاء الله هذا نكتفي به، وهي مسألة التشهد، قص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد الثاني، التشهد الأول، أما الثاني قد تقدم معنا. قال: هل الشر متعلق بالقدر؟ نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما ما جاء في حديث رسول الله: والشر ليس إليك، أي ليس من أفعالك، وأما من مخلوقاتك، فنعم، فكل شيء في الكون خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جل وعلا. ومن الشر المخلوق إبليس، فإنه شر وخلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه. فلا يجوز أن يعتقد أحد من الناس أن الشر ليس مخلوقا لله، وإنما هو من فعل العبد المحض، وليس لله سبحانه وتعالى فيه إرادة، ليس فيه إرادة، فالله له إرادة فيه كونية سبحانه وتعالى، وله خلق فيه، والله خلقكم ما تعملون. فاعتقاد أن الشر ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى هذا اعتقاد القدرية المعتزلة. فأهل السنة يعتقدون أن كل شيء في الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى لعموم الأدلة التي جاءت بهذا، ولا يجوز إخراج شيء من الأشياء عن خلق الله سبحانه وإرادته وتقديره. ومن اعتقد ذلك فهو ضال وبعيد عن السبيل والصراط المستقيم، وهو من أهل البدع المنحرفين في هذا الشيء الذي يعتقد هذا الاعتقاد أن الشر ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى. والنفي الذي في حديث رسول الله: والشر ليس إليك، ففيه تأويلات، ومنها أنه ليس من فعلك، وإنما هو من مخلوقاتك. وأما أفعاله فلا يجوز أن يعتقد أحد في أفعال الله سبحانه وتعالى الشر، فهذا حرام لا يجوز. وأما مخلوقات الله سبحانه وتعالى فالله خلق الكل وخلق الجميع. وهذا الشر الموجود لله فيه حكمة عظيمة، والواقع يشهد بحكمة الله سبحانه وتعالى في كثير مما يظنه الناس شر، في كثير مما يظنه الناس شر يجعل الله فيه خيرا كثيرا للعباد، وبعضهم يدرك وبعضهم أعمى وبعضهم يبصره. الله سبحانه وتعالى فيما يرى من الأمور التي هي الشرف الظاهر، ولله فيها حكمة عظيمة، حكمة عظيمة ربما يدرك العباد بعض الحكم وبعضها ما يدركونها. ولا أنصحك أن تزيد في الخوض في مثل هذه الأشياء، فإنك ستضل إذا توسعت في هذا الباب، باب القدر سر الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز كشفه، فإنك ستضل عن السبيل. المعتزلة ضلوا عن الصراط المستقيم بسبب الخوض في مثل هذه الأمور. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على التسليم، فمن أراد إسلامه أن يثبت فيسلم لله سبحانه وتعالى في أمره كله، ولا يسأل عما يفعله من سنون. وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وخلق ذلك وإرادة ذلك لحكمة عظيمة قد ندرك شيئا منها وقد لا ندرك، فما لم ندركه يجب التسليم فيه. سمعنا وأطعنا. والمعتزلة جعلوا مع الله خالقا وهو العبد، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وقالوا العبد يخلق فعله. والمنوية كذلك أيضا قالوا إله الخير وإله الشر، فجعلوا مع الله خالقا أيضا آخر، ففيهم شبه بأولئك ثنوية. فننصح طلاب العلم في هذا الباب أن لا يخوضوا فيه وأن لا يتوسعوا فيه، أن لا يخوضوا فيه وأن لا يتوسعوا فيه، فإن الخوض فيه ضلال بعيد، والسلف لم يخوضوا فيه، واحتاج المتأخرون للخوض فيه والتوسع فيه من أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره وابن القيم وغيرهم من ألف في هذا وأطنب فيه احتاج للرد عن قدرية النفاة، احتاج لهذا لرد الشبه ودفع الشبه، وإلا هذا الباب الأصل أنه لا يتوسع فيه، لكن حاجة ماسة للتوسع. توسع ابن القيم في إشباه العليل بكلام جميل جدا، توسع شيخ الإسلام في كتبه كتب كثيرة، في أسئلة أيضا تطلع عليه في هذا الباب، وأبانوه جلوه تجلية ما بعدها تجلية. فالذي يريد يقف عن الحقيقة يرجع إلى هذه الكتب من طلاب العلم المدركين. قال ما معنى إذا قال الشافعي الجديد، ما معنى له مذهب قديم في العراق انتقل إلى مصر وكان له الجديد فيها، فله جديد وله قديم، وبعض الأقوال في الجديد خالف ما في القديم، خالف، وإن كثير من الأقوال يتوافق القديم والجديد عليها، لكن تبين في الجديد أن الصواب خلاف ما في القديم، فقال به رحمه الله لأن الحق ضالة المؤمن. قال هل يجوز قراءة الكهف يوم الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا بأس، لحديث أبي سعيد لفظه موقوف، ومن أهل العلم من يقول له حكم الرفع، فمن فعل به لا ينكر عليه، والألباني يرى هذا جماعة. قال هل يجوز للرجل تعاطي بعض الأدوية لتخفيف شهوة النكاح؟ فإن لم يستطع على الصيام ويشق عليه الصيام واستعمل شيئا من العلاجات بعد عرض هذا الشيء على الأطباء، هل له مضاعفات وأضرار عاجلا أو آجلا؟ فلا بأس بذلك إن قرر الأطباء أن هذا العلاج يخفف من الشهوة، وقد خاف على نفسه انعنت وليست له مضاعفات لا عاجلة ولا آجلة، وإن حصل شيء فهو شيء يسير جدا لا يضره، فلا بأس أن يستعمل هذه العلاجات لتخفيف الشهوة ويحذر من قطع الشهوة، فلا يصلح تناكح وتكاثر. سبحانك اللهم. وقبل ذلك قبل ما نختم، في محاضرة اليوم في هذا المسجد إن شاء الله لأخينا الشيخ صادق البيتي ومن سيأتي معه من تلك الجهة، فحياهم الله ومرحبا وسهلا بهم بين المغرب وعشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم.